الحمد لله اللطيف الخبير، القوي القدير، السميع البصير، الذي يسمع ويبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء وهي تسير. والصلاة والسلام على سيدنا محمد البشير النذير، وعلى آله وأصحابه إلى يوم الحشر الخطير. وبعد، من أبطال الإسلام الذين رباهم رسول الله عليه الصلاة والسلام سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهذه نبذة عن ترجمته. هو الصحابي الجليل والإمام النحرير والسيد العظيم حبر الأمة المحمدية، العالم العامل الفذ، ترجمان القرآن وإمام المفسرين، القدوة الحجة الثبت الثابت، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحسبك بهذا النسب المصون فخرا وعزا، فهو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي المكي رضي الله عنه وأرضاه. وتوفي عليه الصلاة والسلام ولابن عباس 13 سنة، ولكنه حصل فيها كثيرا من العلم والخير والدراية، فشب علما محجاجا وليثا ضرغاما، قد أمسك بالمجد من أطرافه حسبا ونسبا وعلما واستقامة. ولقد كان الإمام الكبير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مجمعا للفضائل والمثالب خلقا وخلقا، إذ كان إماما جليلا عظيما، مبجلا فخما محترما، كامل العقل، ذكي النفس، حتى أطلق عليه سيدنا عمر تلك التسمية المشهورة، حيث قال فيه: فتى الكهول، لما ظهر منه من وفور العقل وغزارة العلم وعلو القدر. ومن ثم إضافة إلى ذلك، فقد وهبه الله جمالا وبهاء، فكان وسيما جميلا، صبيح الوجه أبيض مشربا، حسن الثغر، بهي الطلعة، مديد القامة، حتى قال فيه أمير المؤمنين سيدنا عمر رضي الله عنه مرة: إنك لأصبح فتيانينا وجها، وأحسنهم عقلا، وأفقههم في كتاب الله عز وجل. ولقد بلغ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرتبة مرموقة في العلم والفهم، حتى اجتمعت فيه وهو في سن الشباب حكمة الشيوخ الفضلاء وأناتهم وحصافتهم، مما دفع الخليفة الفاروق عمر رضي الله عنه لأن يحرص على مشورته في الأمور، فيدعوه وهو فتى للمعضلات من الأمور، وحوله أهل بدر وأكابر المهاجرين والأنصار من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما هو دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم له بالحكمة، فقد أخرج البخاري والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن ابن عباس أنه قال: مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالحكمة. وفي حديث آخر عند الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال: اللهم علمه تأويل القرآن. وفي رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وعليه فقد تحققت في ابن عباس دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى غدا علما، نمت معارفه وتوسعت علومه ومداركه، وحكمتها. وكان منذ نشأته لا ينفك يدور ويبحث عن العلوم ويلتقطها أنى وجد لذلك سبيلا، إذ كان يجيء فيستأذن بالمبيت في بيت خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليرى ما يفعل رسول الله بالليل، فيتعلم منه ويقتدي بهديه الشريف عليه الصلاة والسلام. وكان يكثر من سؤال أصحابه عليه الصلاة والسلام، وتراه يقول عن نفسه: فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتي إليه وهو قائل في الظهيرة، فأتوسد ردائي على بابه يسفي الريح علي من التراب حتى ينتهي من مقيله ويخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله، ما جاء بك؟ هل أرسلت إلي فآتيك؟ فيقول: لا، أنت أحق بأن أسعى إليك. فيسأله عن الحديث ويتعلم منه. وبمواظبته على هذه الهمة العالية في طلب العلم حصل ما كان ذخرا له في دينه ودنياه، حيث حدث عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بجملة حسنة، وحدث عن الفاروق عمر وعن علي ومعاذ وعبد الرحمن بن عوف وأبي ذر وأبي بن كعب وعن والده العباس وغيرهم من أئمة الصحابة، وحدث عنه كثير من أجلاء التابعين وساداتهم من أمثال سعيد بن جبير ومجاهد والشعبي والحسن وابن سيرين وغيرهم. استفادوا بما استشفه ابن عباس من هدى الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم وأصحابه الميامين. وعلى كل، فقد اجتمع في ابن عباس ببركة دعوته صلى الله عليه وسلم ما أهله لذلك الدور العلمي الكبير، فلقد كان يأخذ بقلوب الرجال إذا حدث، ويحسن الاستماع إذا حدث، وكان عنده من المعرفة ما يبهر الألباب في تفسير القرآن وتأويله، وفي الفقه والحديث، وفي التاريخ، وفي لغة العرب والأدب، حتى غدا مقصد الباحثين والطالبين يأتيه الناس أفواجا أفواجا ليسمعوا منه وليتفقهوا عليه. ولقد عاش ابن عباس عمره المديد يفيض علما وحكما وينشر المعرفة بين الناس، فيفوح عبيره وأريجه في أقطار البلاد، حتى وافاه الأجل سنة 68 من الهجرة عن 71 سنة من عمره. وفي السير عن سالم الأفطس عن سعيد قال: مات ابن عباس بالطائف فجاء طائر لم يرى على خلقته، فدخل نعشه ثم لم يرى خارجا منه، فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر لا يدرى من تلاها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال بعض العلماء: هذا الطائر عمله الصالح. رضي الله عنك يا ابن عباس، ونفعنا بك وجمعنا بك في جنات النعيم.